على اليوم وعلى اليوم اليوم اليوم وعلى العقيق اجتمعنا نحن السودة العيون كما يا عريس نحن السودة العيون ايوه اغني مجنون الليلة الليلة انشرنا بعض الجنون يا خيم انشرنا بعض الجنون اسمع ايوه أبو إبراهيم أيوة يا حبيبي طيبها يا عيوني عيوني ويا جفونا جفوني ويا جفونا جفوني السودة العيون الخير فوق الوصول. أشوف جمال القمر تخطر على بالي يحلالي عين الصغر والسود يحلالي أحن لك يا حسن والهوى نارك تكويني أقول يا رب القدير تسعد العريس الغالي ما زلت حولا قلوب الله ملوني أبو إبراهيم